له أجران. رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد أيها الحضور الكريم، فنبدأ اليوم مستعينين بالله عز وجل في أول أبواب الأصول، وهو باب الاستعاذة. وقد رتب الناظم قصيدته على ترتيب في التيسير، وسنبين ما خالفه فيه إن شاء الله تعالى. أما تعريف الأصول فسبق أن وضحناه في الدرس الثاني من الدورة، وسأعرض على حضراتكم ما هي الأمور التي سندرس من خلالها باب الاستعاذة. أولا، ماذا يتكلم هذا الباب بطريقة إجمالية؟ ثم نبين معاني ألفاظ هذا الباب، ثم ما هي أقسام الاستعاذة، ثم ما هو وقت الاستعاذة، وما هي صيغة الاستعاذة، وما هي الصيغة الراجحة والمقدمة في الأداء من الاستعاذة. وسنتعرض أيضا لقضية إخفاء التعوذ، وما هي مواطن السر والجهر فيها أي في الاستعاذة، وما هو حكم الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها، وكذلك ما هو حكم الاستعاذة من حيث الندب والوجوب. ثم أختم بأبيات تحريرية على الاستعاذة من منظومة قواعد التحرير لمحدثكم الفقير إلى عفو ربه سبحانه وتعالى. بداية نبدأ بتلخيص سريع للباب. أتمنى من جميع الحضور أن يكون لديهم الآن منظومة الشاطبية مفتوحة أمامهم. وهذا تلخيص لباب الاستعاذة. بداية، ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة، والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء، أي أنك تقول: اللهم أعذني من البلاء وشر الأعداء. والاستعاذة أيها الحضور الكريم ليست من القرآن بإجماع العلماء، ليست من القرآن بإجماع العلماء. وإليكم تلخيص لهذا الباب. قال الناظم: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. المعنى أي أنك إذا أردت أيها القارئ أن تقرأ القرآن فلتأتي بالاستعاذة جهرا، وهذا يكون لك عصمة من الشيطان. قال الناظم: على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أي أنك أيها القارئ إذا نويت القراءة وأحببت أن تستعيذ فعليك بصيغة سورة النحل، في قوله تعالى في الآية 98 بصورة النحل قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم المعنى الآخر بالبيت قال: وإن تزيد على هذا اللفظ ألفاظا أخرى للتنزيه، أي لتنزيه الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة لا تنسب إلى الجهل. طيب، قال الناظم: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. ثم عقب الشاطبي أيها الحضور الكريم هنا على ما أطلقه بالبيت السابق. بالبيت السابق قال: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، هذا إطلاق، ولكن تعقب قوله في البيت السابق لكي يحدده فيقول: ولكن اعلم أن هناك آثارا عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع هذه الزيادة، يعني لا يجوز لك أن تزيد هكذا، وهذا الأمر سيمر معنا الآن، ولكن هذه الآثار ليست صحيحة، يعني الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الزيادة في الاستعاذة، يعني أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلا، هناك آثار وردت قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد، ولكن هذه الآثار ليست صحيحة، فيجب عليك أن تزيد بما لديك من آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: وفيه مقال، والضمير هنا يعود على الاستعاذة من كلمة فيه، قال: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، أي أن أصول العلوم أيها القارئ تساعدك في هذا الشأن مساعدة كبيرة، فعليك بها حتى تكون مضللا بقوة الحجة والبرهان. ثم قال الناظم: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا، أي أن إخفاء التعوذ قد ورد عن نافع وحمزة، الألف من كلمة أباه هي رمز لنافع، والفاء من فصل هي رمز لحمزة، فأوضح الإمام الشاطبي أن هناك إخفاء للتعوذ، يعني لا يجهرون بها دائما، وهي قد وردت عن الإمام نافع وحمزة، هذا الإخفاء ورد عن الإمام نافع وحمزة، ولكن رده قال أباه وعاتنا، أي رفضه أئمة هذا العلم من الأثبات الأعلام، وبهذا الأمر يكون قد انتهى الباب، ولكن يبقى مسألتين لم يتعرض لهم الناظم في القصيدة، وهي حكم الاستعاذة من حيث الوجوب والندب، يعني ما هو حكمها، وكذلك أحوال الاستعاذة من حيث السر والجهر، وسنبدأ الآن مفصلين لكل هذا الباب بمشيئة الله تعالى. بهذا الأمر نكون قد انتهينا بمشيئة الله تعالى في تبسيط وتوضيح باب الاستعاذة، سنبدأ الآن مستعرضين لهذا الباب مفصلين له من نقاط خفية، وأسأل الله عز وجل أن يتسع صدركم لي إن طال بنا الوقت، فما أريد أن أترك شيئا حتى لا تكونون في حيرة، فأريد أن أفصل جزئية جزئية بالأدلة والبراهين حتى يتضح لكم الأمر صراحة. فأنت أيها القارئ إذا أردت أن تقرأ يكفيك أن تعلم أنك قبل القراءة تستعيذ بالصيغة المشهورة المقدمة في الأداء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى جانب هذا تأخذ بعض التحريرات التي معنا الآن على السبورة، وهناك أيضا أنا أكتب على هذه الورقة بعض تحريرات الاستعاذة، فهذه ليست كل تحريرات الاستعاذة، ولكن التحريرات الأخرى تتوقف على أبواب أخرى فلا أستطيع أن أظهرها الآن حتى لأنكم لن تستوعبوها الآن، ولكن بمشيئة الله سنلحقها معنا في شروح قادمة بمشيئة الله تعالى. الآن سأبدأ مستعينا بالله عز وجل، وسنشرع مبحرين بحول الله وقوته، موضحين كل صغيرة وكبيرة في باب الاستعاذة. اعلم رحمني الله وإياك أن باب الاستعاذة هو أول أبواب الأصول كما ذكرنا آنفا. والآن سأوضح توضيحا سريعا لبعض ألفاظ أو ما هي بعض المعاني لبعض الألفاظ التي ذكرت في هذا الباب، ثم أشرع مفصلا لهذا الباب جزئية جزئية. أما معاني الألفاظ، قول الناظم أردت أي قصدت، وقوله الدهر ظرف زمان، وأما الجهار هو الإعلان وضده الخفاء، وأما الشيطان هو إبليس وأعوانه، وقوله مسجلا أي مطلقا، أي مطلقا لجميع القراء، وقوله على ما أتى تعوذا كائنا على اللفظ الذي ورد فانتهى ووجد في سورة النحل، وقوله يسرا وهو السهل، تمام. وأما التنزيه هو التقديس، ومجهلا أي لست منسوبا للجهل. ثم قال وقد ذكروا، والضمير هنا يعود على القراء والمحدثين كما ذكره صاحب السراج. وأما قول الناظم لفظ الرسول أي استعاذة الرسول، ومجملا أي إجمالا، والضمير في كلمة فيه يعود على التعوذ، وقوله مقال أي أقوال أو قول. وأما الفروع هو جمع فرع وهو الغصن، وقوله تعدو فلا تعدو أي لا تتجاوز، باسقا وهو الشجر الطويل المرتفع، والمظلل ما له ظل لكثرة ورقه. وأما الإخفاء هو الإصرار، وضمير وإخفاؤه يعود أيضا على التعوذ. أباه أي تجنبه وامتنع عن فعله، والوعاه هو جمع واع وهو الحافظ المدقق. وقد جرى كثير من شراح القصيدة على أن الفاء رمز لحمزة، والألف رمز لنافع، وهذا أول رمز وقع في نظمه رحمه الله تعالى، تمام. غالبية هذه الألفاظ ذكرها بهذه المعاني الإمام الجعبري رحمه الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله تعالى. قال الناظم إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. المعنى أي أنك أيها القارئ إذا أردت قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات وعلى أي حال من الأحوال ومن أي جزء من أجزاء القرآن ولأي قارئ من القراء، فلا بد من الإتيان بالاستعاذة. وهذا هو ظاهر كلام الشاطبي، انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، أي الصفة الإلزامية هي ظاهر كلام الشاطبي، حيث تقيد بالأمر الذي جاء بالآية. ولكن هناك تفصيل في حكم الاستعاذة، وسيأتي معنا في نهاية شرح الباب بمشيئة الله تعالى. طيب، توجيه الدليل على قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام. قرأت هو فعل ماضي، فاستعذ فعل أمر، فكان يجب أن تكون القراءة أولا ثم الاستعاذة. انتبهوا أيها الحضور الكريم، كان يجب أن تكون القراءة أولا ثم الاستعاذة. وعلى هذا صار البعض أي جعلوا الاستعاذة بعد القراءة، تمام. قالوا أن ظاهر الآية أن الله عز وجل يقول إذا قرأت أي انتهيت من القراءة، فعل ماضي، فاستعذ أي استعذ، يعني ظاهر الآية يقول أنك إذا انتهيت من القراءة فاستعذ، تمام. وعلى هذا صار البعض، وهذا أمر سنفصله لاحقا، ولكن أحببت أن أنبه عليه سريعا هنا، وهو مذهب عن ابن قالوقة عن حمزة، ولكنه مذهب لا يعمل به. وأما المعنى المختار فهو إذا قرأت أي أردت ونويت، إذا أردت قراءة القرآن أو نويت القراءة، نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أنت تغتسل أو تتوضأ، بعد أن تقوم، يعني بعد أن تصلي أم قبل أن تصلي؟ وهذه الآية أيضا فيها نظر للاستدلال سنعرضه الآن. لا طبعا أغتسل أو أتوضأ قبل أن أقوم للصلاة أو قبل أن أنوي الصلاة، وهذا معنى قول الناظم إذا ما أردت الدهر، فإنه أراد أن يبين رحمه الله تعالى ما المقصود من قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ. تمام. وهذه الجزئيات مررنا عليها سريعا لأنها ستفصل معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، ما هي أقسام الاستعاذة؟ أي ما هي الأمور التي تتكون منها الاستعاذة؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الاستعاذة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو كلمة أعوذ، والقسم الثاني من الشيطان الرجيم، والقسم الثالث بالله. أنا قدمت وأخرت لعلة. القسم الأول أعوذ، وهذا القسم لا يجوز التغيير فيه، أي لا يجوز أن نغير لفظ أعوذ لكي نقول أستعيذ واستعذت ونستعيذ، لا يجوز. تمام. وهناك آثار وردت عن حمزة ولكن ضعفها الإمام ابن الجزري وستأتي معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. القسم الثاني من الشيطان الرجيم، وهذا القسم لا يجوز التغيير فيه أيضا، فلا يجوز أن نقول من الشيطان الطريب أو الحقير أو الكذاب وهكذا. القسم الثالث وهو بالله، وهذا القسم هو الذي يجوز التغيير فيه بشرط أن تكون الزيادة موافقة لرواية صحيحة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنبين ما هي الزيادات الواردة الآن بمشيئة الله تعالى. قال الناظم: جهارا من الشيطان بالله مسجلا. وفي هذا الجزء سنعلق على أمرين أيها الحضور الكريم، وهو قول الناظم مسجلا وكذلك إطلاقه لقضية الجهر. تمام. أولا قول الناظم مسجلا أي مطلقا. قال صاحب إبراز المعاني: مسجلا بمعنى مطلقا، أي لجميع القراء في جميع القرآن، لا يختص ذلك بقارئ دون غيره، ولا بصورة دون أخرى، ولا بحزب دون آخر، ولا بآية دون غيرها، وهذا بخلاف البسملة على ما سيأتي بمشيئة الله تعالى. ثانيا قوله جهارا، هنا الناظم أطلق الجهر في جميع المواطن وفي جميع الأحوال، هذا ظاهر كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال صاحب الإرشاد: أطلق الناظم الجهر والأولى تقييده، كما سنرى بعد ذلك المستحب في حالات السر والمستحب في حالات الجهر. ننتقل إلى أمر وقت الاستعاذة، أي متى يكون موضع الاستعاذة، متى نستعيذ؟ نستعيذ قبل القراءة أم بعدها؟ اعلم رحمني الله وإياك أن القوم قد اختلفوا على وقت الاستعاذة، فمنهم من قال بعد القراءة عملا بظاهر الآية، ومنهم من قال بل قبلها، ومنهم من قال قبلها وبعدها، وإليكم التفصيل. أولا من قال بأنها بعد القراءة، من الذين قالوا بأن الاستعاذة هي بعد القراءة وما هي أدلتهم، ثم ما هي صحة هذه الآراء؟ قال صاحب النشر: قد نسب إلى حمزة وأبي حاتم، ونقل عن أبي هريرة وابن سيرين، وحكي عن مالك، وذكر أنه مذهب داود بن علي الظاهري وجماعته عملا بظاهر الآية، وهو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة. وهنا بدأ الإمام ابن الجزري يفصل سند كل رأي ومدى صحته. قال: أما حمزة وأبو حاتم فالذي ذكر ذلك عنهم هو أبو القاسم الهذلي، الإمام الهذلي صاحب الكامل، فقال في كامله: قال حمزة في رواية ابن قلوقة: إنما يتعوذ بعد الفراغ من القرآن. وبه قال أبو حاتم: ثم عقب ابن الجزري على صحة هذه الرواية فقال: أما رواية ابن قلوقة عن حمزة فهي منقطعة في الكامل لا يصح إسنادها، وكل من ذكر هذه الرواية أي رواية ابن قلوقة عن حمزة من الأئمة كالحافظين كأبي عمرو الداني وأبي العلاء الهمداني وأبي طاهر ابن سوار وأبي محمد سبط الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عنه ولا عرجوا عليه، أي لم يذكروا أن حمزة كان يقرأ بالاستعاذة بعد القراءة. تمام. وأما رواية أبي هريرة في مسند الشافعي فقد ضعفها أهل النقل والحديث، وكذلك لم يصح لابن سيرين ومالك شيء من ذلك عند أهل الحديث. وأما داود بن علي وأصحابه فليس في كتبهم شيء من هذا، انظر النشر. تمام. وقال أيضا صاحب النشر، قال معلقا على مذهب الإمام ابن حزم الظاهري، قال: وقد نص ابن حزم إمام أهل الظاهر على التعوذ قبل القراءة ولم يذكر غير ذلك، وأما الاستدلال بظاهر الآية فغير صحيح، بل هي جارية على أصل لسان العرب وعرفه، وتقديرها عند الجمهور أي إذا أردت القراءة فاستعذ. تمام. وقال في موضع آخر: ثم أن المعنى الذي شرعت الاستعاذة له يقتضي أن تكون قبل القراءة لأنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له. تمام. وهو تهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى. يبقى هذا الرأي ليس مسند لأصحابه، أي أن قراءة الاستعاذة بعد الفراغ من قراءة القرآن. طيب، ثانيا، من قال بأنها قبل القراءة؟ وهذا الرأي أيها الإخوة والأخوات هو ما عليه العمل، ويكون توقيت الاستعاذة قبل القراءة كما نقل ذلك الخلف عن السلف، إلا ما شذ عن بعضهم أن موضعها بعد الفراغ عملا بظاهر الآية وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إذا أردت القراءة، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه صاحب الموطأ: من توضأ فليستنثر، وكذلك ما حكاه الترمذي في جامعه: من أتى الجمعة فليغتسل. تمام. وطبعا الاغتسال قبل إتيان الجمعة. تمام. كل ذلك على حذف الإرادة للعلم بها، والله أعلم. ولهذا أيها الحضور الكريم، قد نبه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: إذا ما أردت، إلى أن قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، معناه أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فيكون في الآية مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب وإرادة اسم السبب، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فهناك مقدر بالآية، وقد بينه الناظم رحمه الله تعالى. قال صاحب الإبراز وصاحب اللآلئ، وأظهر الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه ذلك المقدر المحتاج إليه في الآية وهو الإرادة، فقال: إذا ما أردت الدهر تقرأ، ولم يقل: إذا ما قرأت الدهر للكل فاستعذ، إشارة إلى تفسير الآية وشرحها، وهو كقولك: إذا أكلت فسمي الله، أي إذا أردت الأكل. استغنى بالفعل عن ذكر الإرادة لشدة اتصاله بها ولكونه موجودا فيها. تمام. طب هل هناك أحد خالف ذلك؟ نعم، ولكن أيها الحضور الكريم، صاحب اللباب كان له رأي آخر فقال: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. انظروا أيها الأحبة كيف استدل، والمعنى إذا أردتم القيام فتوضأوا، لأنه لم يقل فإذا صليتم فاغتسلوا، فهو بيقول لك يعني إذا قمتم إلى الصلاة، إذا هممت أن تقوم للصلاة يعني قمت، هل قال فإذا صليتم فاغتسلوا؟ لا، لم يقل. هذا هو استدلاله رحمه الله تعالى، فيقول لك أنك تقوم إذا قمت للصلاة فاغتسل قبل أن تصلي، تمام؟ فإنه لم يقل فإذا صليتم فاغتسلوا، فيكون نظير قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وإن سلمنا كون هذه الآية نظيرا لتلك فنقول نعم، إذا قام يغسل عقيب قيامه للصلاة، لأن الأمر ورد بالغسل عقيب قيامه، فلا يحتج بها. انظر لباب المجلد الأول، تمام؟ ولكن الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى رد عليه بدليل آخر، وإليكم هذا الدليل. قال مكي في الكشف: فإن قيل فإن ظاهر النص أن يتعوذ القارئ بعد القراءة، لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فيكون الجواب كالتالي. اسمع ما هو رد الإمام مكي. قال: أن المعنى على خلاف الظاهر، معناه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة، ودليل هذا المعنى قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، سورة الأعراف الآية الرابعة. فوقع في ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاك، وليس المعنى على ذلك، إنما معناه وكم قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، فمجيء البأس بعد إرادة الهلاك ولكن قبل الهلاك، وكذلك التعوذ المأمور به يكون بعد إرادة القراءة. ترك الدليل الذي تعقبه صاحب اللباب، ولكن جاء بدليل آخر، وبهذا الأمر يكون الإمام مكي قد انتصر لمن مذهبه أن يقرأ الاستعاذة قبل التلاوة، تمام؟ قال صاحب الدر النثير: قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ يقتضي أن الاستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة، فلما وجدنا الاتفاق على العمل بتقديم التعوذ على القراءة، دل ذلك على أن في الآية إضمارا، وأن المراد فإذا أردت القراءة فاستعذ، وهذا من باب المجاز الذي أقيم فيه المسبب مقام السبب، لأن إرادة القراءة هي السبب في حصول الاستعاذة، تمام؟ وبهذا الأمر نكون قد انتهينا من توضيح الرأي الثاني، وهو رأي الجمهور. طيب، ثالثا: من قال بأنها قبل وبعد القراءة؟ هناك جمع قال أن الاستعاذة تكون قبل القراءة وبعد القراءة. قال صاحب النشر: وحكي قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعد، ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، ولا يصح شيء في هذا عمن نقل عنهم، تمام، ولا ما استدل به لهم. وقال ابن الخطيب: وأقولها هنا قول ثالث، وهو أن تقرأ الاستعاذة قبل القراءة بمقتضى الخبر وبعدها بمقتضى القرآن، جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان، تمام؟ وهذا رأي غير معمول به، تمام؟ ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى أمر تقديم اسم الشيطان على اسم الله عز وجل في النظم. الإمام الشاطبي قدم اسم الشيطان على اسم الله عز وجل في قصيدته. قال صاحب اللآلئ الفريدة: وكان الوجه تقديم اسم الله سبحانه وتعالى على اسم الشيطان، لكن دعا ضيق النظم إلى عكس ذلك، تمام؟ فهو معذور. وأما قضية الجهر التي هي موجودة معنا فستأتي معنا لاحقا في أحوال الاستعاذة بمشيئة الله تعالى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قضية صيغة الاستعاذة، كيف نستعيذ؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: على ما أتى في النحل يسرا. أمر الناظم أن يكون لفظ الاستعاذة موافق لما جاء بسورة النحل، حيث أنه أيسر الألفاظ بأن تقول في ابتداء قراءتك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبه على موضع النحل حتى يوضح أنه لا يجوز أستعيذ واستعذت أو غير ذلك كما سبق معنا. تمام كده؟ طيب ننتقل إلى قوله: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وهنا وقف. قال الناظم: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. المعنى أي أنك أيها القارئ إن شئت زيادة تعظيم وإجلال لله تعالى فإن هذا ليس من ضروب الجهل، لأنك قد أتيت بمستحب وهو تبرئته سبحانه وتعالى من جميع النقائص، كأن تقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. قال صاحب الكنز: هذه الزيادة وإن أطلقها وخصها أي الشاطبي فهي مقيدة بالرواية، تمام، وعامة في غير التنزيه. طيب ننتقل إلى قول الناظم: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. قد ذكروا، قلنا بأن الضمير هنا يعود على جماعة من القراء والمحدثين. المعنى أن جماعة من القراء والمحدثين ذكروا تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزد الرسول شيئا على اللفظ الوارد في سورة النحل، فمن ذلك ما روي أن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ ولسند الحديث تفصيل، ولكن خلاصته أن ضعفه أهل العلم، وممن ضعفوه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أي أن هذه الرواية فيها ضعف، ولكن صاحب الفرائد أحب أن يستدل بشيء من هذا الحديث، ولعله لم يصل إليه صحة سند هذا الحديث، فقال: في هذا الحديث ثلاثة أحكام: أحدهما الجهر بالاستعاذة، لأن ابن مسعود جهر بالاستعاذة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها قبل القراءة على ما قاله الجمهور. تمام؟ الثالث أن لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره على ما يأتي بيانه. تمام؟ ولكن قلنا لعله لم يصل إليه سند هذا الحديث أو مدى صحته. أيضا ما ورد أو ما روى نافع عن جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو شامة: كلا الحديثين ضعيف، وحديث ابن مسعود لا أصل له في كتب الحديث، انظر تهذيب التهذيب المجلد الثاني. تمام؟ وأما الحديث الثاني أخرجه أبو داود ولكن بغير هذه العبارة. تمام؟ وقلنا أن ضعفه أهل العلم. قال صاحب السراج: ولو صح هذا النقل إشارة منه رحمه الله تعالى إلى عدم صحة الحديثين، يعني أن الشاطبي رحمه الله تعالى وكأنه كان يشير إلى ضعف هذه الآثار الواردة بمنع الزيادة. ولكن هنا وقفة: هل رأينا أيها الحضور الكريم في الحديثين السابقين منعا للزيادة؟ يعني هل لو كان الحديثين صحيحين هل كان يمنعان الزيادة؟ والذي يجيب عن هذا السؤال الإمام الجعبري رحمه الله تعالى، قال في قوله: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، فقال بأن الحديثان لو صحا لا يلزم من صحتهما نفي الإجمال، يعني لا ينفي الزيادة، لأن حديث جبير لا يمنع الزيادة، وحديث ابن مسعود معارض لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد روي حديث أنس في سنن أبي داود في باب ماذا يقول الرجل إذا دخل الخلاء. يبقى الحديث حديث جبير لا يمنع الزيادة، وحديث ابن مسعود معارض لأحاديث أخرى صحيحة، وحديث ابن مسعود لا أصل له أصلا، الذي سقناه آنفا لا أصل له كما وضحنا في كتب الحديث. تمام؟ قول الناظم ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. المعنى شكك الناظم رحمه الله تعالى في صحة هذه الآثار الواردة أو الحديثين السابقين، وليس أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أخرى أصح سندا منها أو منهما تعارضهما، منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. انظر تهذيب التهذيب المجلد الثالث. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أي هذا الحديث الذي سقناه الآن أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما الحديث الثاني وهو رواية صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه وهمزه ونفثه، صحيح ابن خزيمة. تمام؟ والمعنى لو كانت هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة صحيحة السند لم تبق إجمالا في الآية، بل تكون الآية حينئذ واضحة المعنى بينة المراد متعينا لفظها عند التعوذ، فيقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادة عليها أو نقص عنها. ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة ضعيفة معارضة بأصح منها سندا، فحينئذ تبقى الآية على إجمالها وإطلاقها، فلا يتقيد القارئ بلفظها، بل يجوز له النقص عنها بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان، والزيادة عليه بأن يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك، ويعتبر القارئ عندئذ ممتثلا للأمر في الآية الكريمة سواء نقص عنها لفظا أو زاد عليها لفظا أو اثنين أو ثلاثة. قال السمنودي في دواعي المسرة قد صح في مختار الاستعاذة النقص والتغيير كالزيادة. قال أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه من شاء زاد ومن شاء نقص. تمام؟ ولكن قلنا أن كل هذا يتقيد بالرواية. قال الضباع في إرشاده وأشار إلى الضعف بقوله رضي الله عنه ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، لأن لو لامتناع الشيء وإجمال الآية أنها لا تدل إلا على طلب الاستعاذة فقط، الآية تدل على طلب الاستعاذة، فبأي لفظ طلب المخاطب فقد حصل المقصود. تمام؟ طيب وهنا سؤال، هل وردت صيغ عن القراء أو هو؟ هل وردت صيغ عن القراء أو رواه في الاستعاذة؟ نعم أيها الإخوة والأخوات. قال أبي معشر في تلخيصه: وقد جاء عن المدني وشامي وعلي أي الكسائي أعوذ بالله، أي ورد عنهم هذه الألفاظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبهذا أي اللفظ، أي بهذا اللفظ، قال الثوري والأوزاعي، وهو قريب مما قاله أحمد بن حنبل حيث قال رضي الله عنه: الأولى أن يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إنه هو السميع العليم. ووجه ذلك بأن في هذه الصيغة جمعا بين صيغة الأمر الواردة في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الواردة في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فصلت 36، انظر اللباب المجلد الأول. وحكي عن مكي وأبي عمرو وعاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعن قنبل أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وقيل عن ورش أيضا، وعن حمزة نستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ولكن ذكر الحافظ ابن الجزري أنه نقل عن حمزة أستعيذ ونستعيذ واستعذت، ثم قال ولا يصح، انظر النشر المجلد الأول. وجاء عنه إخفاؤه، والاختيار أن يؤتى به للكل مجهورا كما سيوضح معنا في نهاية الباب. قال صاحب الدر النثير: حكى المصريون عن ورش أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وقد حكي هذا عن قنبل أيضا، وحكي عن حفص أعوذ بالله العظيم سميع العليم من الشيطان الرجيم. تمام، هذه الصيغ التي وردت. تمام، ولكن هنا سؤال: هل هناك صيغة مختارة أو مقدمة في الأداء؟ هل هناك صيغة مختارة أو مقدمة في الأداء؟ نعم، قال الحافظ أبي عمرو الداني في جامع البيان: وعلى استعمال هذين اللفظين، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يقول: وعلى استعمال هذين اللفظين عامة أهل الآداء من أهل الحرمين والعراقين والشام، وأما أهل مصر وسائر أهل المغرب فاستعمال أكثر أهل الآداء منهم لفظ ثالث، وهو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ثم رجح التعوذ الأول، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الآداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة. تمام؟ طيب، قال أبي الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته: أولى ما استعمل القارئ في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدليل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه قرأت وبه آخذ. قال ابن القاصح في سراجه: والمراد هنا بالإجمال أي الإطلاق، أي لو صح نقل ترك الزيادة لذهب إجمال الآية واتضح معناها وتعين لفظ النحل، فلا يجوز العدول عنها، ولكنه لم يصح فبقي اللفظ مجملا، ومع ذلك فالمختار أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية. قال صاحب الكافي: فالمختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه قرأت وبه آخذ. قال صاحب الاكتفاء: أولى ما استعمله القارئ في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه قرأت وبه آخذ. قال السخاوي في جمال القراء: إن الذي عليه إجماع الأمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما غير هذا اللفظ فغير متفق عليه. ولكن هنا وقفة، ذكر السخاوي أن هذا اللفظ عليه إجماع الأمة، فهل رد عليه أحد؟ نعم، رد عليه الإمام ابن الجزري فقال في نشره: دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة، والظاهر على أنه المختار، هو المختار فقط. قال أبي حفص النشار في المكرر: فالمختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر مكي في تبصرته أن المختار للقراء هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن الجزري: المختار لجميع القراء من حيث الرواية هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ورد في سورة النحل، فقد حكى الأستاذ طاهر بن سوار وأبو العز القلنسي وغيرهما على هذا اللفظ بعينه، قال أي ابن الجزري. قال: وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. قال صاحب اللآلئ: ومع ذلك فالمختار أن يقال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية وإن كان مجملا. ننتقل إلى أمر آخر، وهو قول الناظم، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. قال صاحب اللآلئ: إن في التعوذ قولا كثيرا وكلاما طويل الذيل ممتد النسق، انتشرت فروعه في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول القراءات. فأما أصول الفقه فيبحث فيها عن التعوذ من حيث أن الأمر الذي جاء بالآية هل هو للوجوب أم للندب، وقد حمل على كليهما، ولم يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لتعيين أحدهما، بل حمله على مظنه ذلك ومعدنه. وهل الآية واضحة الدلالة فيتعين لفظها، أم مجملة فيصلح كل لفظ يدل على التعوذ؟ تمام؟ يبقى قول الناظم وفيه مقال في الأصول فروعه، يقول ابحث في أصول العلوم الأخرى مثل أصول الفقه عن حكم الاستعاذة، تمام، وأصول الحديث أي مصطلح الحديث، فيبحث لك عن صحة الأحاديث الواردة والأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصول القراءات توضح لك مواطن السر ومواطن الإخفاء. وأما أصول الحديث فيبحث فيها عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ وعن سندها وحال رواتها، تمام؟ وأما أصول القراءات والمراد بها أمهات الكتب المؤلفة في هذا الشأن كالكامل للهزلي والإيضاح للأهوازي وجامع البيان للداني وغيرها، فيبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء، ومن حيث الوقف عليه أو وصله بما بعده، تمام؟ طيب، وقوله فلا تعد منها باسقا ومضللا، أي فارجع إلى هذه الأصول وأمعن النظر فيها، ولا تتجاوز منها القول الذي تعضده الأدلة وتؤازره البراهين، فكنا بالباسق والمقال عن هذا القول، تمام؟ يبقى احنا حتى الآن وضحنا ما هو المراد من قول الناظم من بداية الباب حتى البيت 98، وانتهى الأمر معنا بأن المختار في صيغ الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يمنع الزيادة في الاستعاذة ولكن بأثر صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحنا آنفا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وهنا نستعرض أيها الإخوة والأخوات قضية الإخفاء المرادة في البيت والتي وردت عن حمزة ونافع، قضية إخفاء التعوذ لحمزة ونافع، وهذه أول رموز بالمنظومة، هذه أول رموز ترد معنا بالمنظومة. وقبل أن أشرع أبين اسمين أو رجلين سيمر ذكرهما معنا، وهو الإمام المهدوي المذكور بالبيت والمثيبي الذي لم يذكر بالبيت ولكنه عن نافع. تمام؟ قال: وكم من فتى كالمهدوي. من هذا المهدوي؟ هو أحمد بن عمار أبي العباس المهدوي، قرأ على محمد بن سفيان وعلى مهدي بن إبراهيم، وقرأ عليه غانم بن الوليد وموسى بن سليمان. قال الذهبي: توفي بعد 340، انظر غاية النهاية المجلد الأول. وأما المسيبي وهو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد المسيبي المدني، إمام جليل وعالم بالحديث، قرأ على نافع وغيره، وتوفي 200، انظر أيضا غاية النهاية المجلد الأول ومعرفة القراء المجلد الأول. والمعنى العام للبيت أنه روي عن حمزة ونافعا أنهما كانا يخفيان التعوذ عند قراءتهما، فالفاء من فصل هي رمز لحمزة، والألف من أباه هي لنافع. تمام؟ وإليكم التفصيل. قال أحمد بن الجزري في شرحه على الطيبة: ممن أخذ بإخفاء التعوذ لحمزة مطلقا في جميع القرآن، هو يعني كان يخفي التعوذ في جميع القرآن لحمزة. من هذا؟ هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، فإنه أعمل فكره في تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به. وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن. وروى خلاد عن سليم أن حمزة كان يخير القارئ بين الجهر والإخفاء في التعوذ. وأما وجه إخفاء حمزة ليفرق، هذا توضيح من الإمام أحمد بن الجزري علة الإخفاء عند حمزة، وأما وجه الإخفاء عند حمزة ليفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. ووجه تخصيص الفاتحة بالجهر الفرق بين ابتداء القرآن وغيره. طب ليه كان يجهر في أول القرآن حتى يفرق بين القرآن وغيره؟ في أول القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة، ولهذا آثر وصل السورة بالسورة من غير فصل بين السورتين ببسملة ولا غيرها. وقال الهذلي: روى المسيبي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة في جميع القرآن. تمام؟ وذكر أبو العباس المهدوي في الموضح في تعليل وجوه القراءات إخفاء التعوذ عن حمزة من روايتي خلف وخلاد، حيث قرأ القارئ مطلقا من أول الفاتحة وغيرها. وعلى هذا يكون قول الناظم: وإخفاؤه فصل في أول بيت بالباب. قال جهارا: تمام، أطلق الجهر في جميع الأحوال ولجميع القراء، وهنا يخفي، يبقى هذا الإخفاء هو استثناء من الجهر السابق. وعلى هذا أيها الحضور الكريم يكون قول الناظم: وإخفاؤه فصل في قوة الاستثناء من عموم قوله: فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فإنه بعمومه يدل على الأمر بالتعوذ جهارا في جميع الأوقات وفي سائر القرآن ولجميع القراء. تمام؟ طيب، توجيه الإخفاء لأصحابه، ما هي علة الإخفاء عند أصحابه؟ العلة والحجة للإخفاء أيضا إرادة إخفاء الدعاء، وإخفاء الدعاء مستحب. نحن وضحنا في أول الباب أن الاستعاذة به ما هي إلا دعاء. تمام؟ وإخفاء الدعاء مستحب، وقد أمر الله به فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تمام؟ ويقال بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، انظر الكشاف. يبقى إذن الحجة لإخفاء الاستعاذة، لأن الاستعاذة ما هي إلا دعاء، وإخفاء الدعاء مستحب، ولكن هل هناك فائدة أخرى لإخفاء التعوذ؟ نعم، قال صاحب اللآلئ عن مك: وفائدة هذا الفصل أن القارئ إذا جهر بالتعوذ ظن الجاهل أنه من القرآن، يعني لو دائما تجهر بالاستعاذة هكذا يحكي، تمام؟ لو أنك تجهر بالاستعاذة الجاهل يظن أنه من القرآن، تمام؟ فإن قيل فالجهر بالبسملة تفضي إلى ذلك أيضا، طيب طب ما احنا لما نجهر بالبسملة أيضا سيظن الجاهل أنها من القرآن، وليس من مذهبهما أنهما من القرآن، يعني الاستعاذة والبسملة ليس من القرآن إلا في استثناء سورة النمل، سوى ما روي عن حمزة في الفاتحة خاصة. يعني كده الإمام مكي يقول أنك لو قلت أنني سأخفي الاستعاذة حتى لا يظن الجاهل أنها من القرآن، طيب ما أنت تجهر بالبسملة وسيظن الجاهل أيضا أنها من القرآن، ما هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى وقال: الفرق بينهما أن التعوذ ليس من القرآن بالإجماع، وأما البسملة مختلف فيها، تمام؟ هي أصلا جزء من آية في سورة النمل، ومختلف في أنها في الفاتحة آية، تمام؟ ففي بعض المصاحف آية وبعض المصاحف ليست بآية، تمام؟ ولكن عند جميع القراء سورة الفاتحة هي 7 آيات. طيب، وأما البسملة مختلف فيها، فإن ألحق الجاهل التعوذ بالقرآن فقد ألحق به ما ليس منه بالإجماع، وإذا ألحق البسملة به فقد ألحق به ما هو منه عند جماعة من العلماء. قال الحافظ أبي عمرو الداني: لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن إلا ما جاء عن نافع وحمزة، تمام؟ قال صاحب الفريدة البارزية: أخفى التعوذ نافع وحمزة، وأبى الإخفاء الحفاظ. نحن لازلنا بصدد توضيح قضية الإخفاء والعلة، ثم سيتضح معنا بعد ذلك أن هذا الإخفاء سيرد، لن يعمل به. وأبى الإخفاء الحفاظ، وعمل به كثير من الرواة كالمهدوي، وأخفاه بعضهم لخلف وخير لخلاد. قال صاحب الكشف: فإن قيل فما وجه ما ذكرته عن المسيبي عن نافع أنه ترك التعوذ والجهر بالبسملة؟ فالجواب أنه على ما ذكرته أنه أخفاهما إذ ليس من القرآن، ولئلا يظن ظان أنهما من القرآن. طيب، ملاحظة: اعلم رحمني الله وإياك أن هذا الإخفاء الوارد عن نافع وحمزة قد رد، أي هو مردود غير معمول به، وسنفصل كيفية رده الآن بمشيئة الله تعالى. قال صاحب الكشف: ونبه بظاهر اللفظ على أن من ترجع قراءته إليهم من الأئمة أبوه، أي أبوا ورفضوا هذا الإخفاء ولم يأخذوا به، بل أخذوا بالجهر للجميع، وكذلك أمر به مطلقا في أول بيت من هذا الباب. قال الإبياري في خلاصة الفوائد: وأخفه إذن فتى ورده هعاتنا وبعضهم يعده، تمام؟ ولكن كان بعض المحدثين كان لهم رأي آخر، كالشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الشهير الوافي، وكذلك صاحب كتاب تقريب المعاني. قال الشيخ القاضي: ولكن الصحيح ألا رمز في البيت، يعني يقول أنه ليس هناك فاء ولا ألف، ليس هناك رموز في البيت، تمام؟ ولكن بهذا القول قد خالف الشيخ القاضي رحمه الله تعالى ما نقله الإمام ابن الجزري والداني وأبي شامة وابن القاصح والجعبري وأبي معشر والإبياري، وكذلك أيضا الشيخ الضباع. والشيخ القاضي رحمه الله تعالى لم يبرهن على قوله، ولم يذكر عمن نقل هذا القول، تمام؟ إذن الرموز ثابتة في البيت، والراجح أن هناك رموز في البيت، تمام؟ طيب، تنبيه على قول الناظم فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. قال ابن الجزري: أطلق اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده، يعني ليس في كل حال من الأحوال أجهر بالاستعاذة. فيقول ابن الجزري: وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى. تمام؟ وسنبين الآن ما هي مواضع السر ومواضع الجهر، ومن أراد أن يعود إلى شرح الإمام أبي شامة في باب الاستعاذة. طيب، ننتقل إلى أمر آخر، وهو ما هو المراد بالإسرار ومواطن السر والجهر للاستعاذة. المراد بالإسرار هل هو الذكر في النفس أم يشترط التلفظ به ولكن بصوت خفي؟ اختلف المتأخرون في المراد بالإخفاء، فقال كثير منهم هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشراح، فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور المراد به الإصرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي فلا يكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، ولا يكفي التصور وعدم إعمال الآلة دون صوت. قال ابن الجزري: وهو الصواب، لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وضد الجهر ليس الكتمان، ضد الجهر والإصرار، وكونه ضدا للجهر يقتدي الإصرار به، والله تعالى أعلم. انظر النشر. قال صاحب غيث النفع في القراءات السبع: والمراد بالإخفاء الإصرار لا الكتمان. البعض الآن يأتي ليستعيذ فيستعيذ بنيته أو بقلبه، لا يحرك لسانه، تمام؟ فيقول: والمراد بالإخفاء هو الإصرار، يعني لا بد أن تتلفظ ولكن بشكل سري ولا تكتم. فقال رحمه الله تعالى: والمراد بالإخفاء الإصرار لا الكتمان. وقال بعضهم: هو الكتمان، فيكفي عنده الذكر في النفس من غير تلفظ، والأولى هو الأول، أي قول صاحب غيث النفع، وهو مذهب الجمهور، أي لا بد أن تتلفظ ولكن بشكل سري في كيفية الإخفاء أو الإصرار في الأحوال. تمام؟ طيب، ننتقل الآن إلى مواطن السر، متى نسر بالاستعاذة. أما مواطن السر فهي إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أم في مجلس، ولكن يقرأ سرا فيسر بالاستعاذة، وأيضا إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا. تمام؟ إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا. الحالة الثالثة في السر بالاستعاذة إذا كان في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كان منفردا أم مأموما أو إماما. تمام؟ الحالة الرابعة إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن، كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، ولكن إذا طلب منه المصحح أو المعلم أن يجهر بها فلا حرج من أجل التصحيح والتعديل. طيب، وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ فيها. يبقى هذه المواطن التي ذكرناها هي للإصرار بالاستعاذة، وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر فيها، والله أعلم. ننتقل إلى قول الإمام خلف الحسيني في إتحاف البرية في توضيح هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففالصلاة. وقال السمنودي: بدواعي المسرة وجهر بها للكل في السور، عند التلاقي أو سماع من حضر، وأخفها في الدور إن لم تبتدي، أو في الصلاة أو متى تنفردي. طبق واشرح هذه الأبيات على ما سبق توضيحه من هذه الصور، وسيتضح لك الأمر. طيب، ننتقل إلى قضية أخرى، وهي حكم الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها. الاستعاذة حينما نقرأها إما أن يأتي بعدها بسملة ثم قرآن، هذا القرآن قد يكون أول السورة أو أجزاء السور، ولها حالات. في أجزاء السور قد أترك البسملة، يعني أستعيذ ثم أبدأ مباشرة القرآن، تمام؟ هذا الذي سندرسه الآن. قال ابن الجزري في الطيبة وتابعه الإبياري في الخلاصة: وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، تمام؟ ذكر الناظم في البيت مسألتين لم يذكرهم الشاطبي في حرزه ولا الداني في تيسيره، وهما: المسألة الأولى مسألة الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها سواء كانت البسملة أو غيرها، وقد ذكرهم ابن الجزري في النشر والطيبة. وأما المسألة الثانية هو حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا، هذه الأمور لم يذكرها الشاطبي ولم يذكرها أيضا الداني في التيسير، حيث سكت عنهم كل من الداني والشاطبي، وذكره ابن الجزري في النشر وطيبته أيضا، تمام؟ طيب، أولا نبدأ بتوضيح تحرير يخص الاستعاذة بما بعدها سواء كانت بسملة مع أول السورة أو أجزاء السور أو استعاذة مع قرآن فقط. وهذه الوجوه أيها الإخوة والأخوات تسمى بالإحتمالية، تسمى بالإحتمالية، وهو كما نرى الآن معنا على السبورة. الوجه الأول وهو قطع الجميع، والأفضل أيها الإخوة والأخوات أن نقول الوقف، لأن القطع يعني شيئا آخر، ولكن قضية كلمة القطع في هذا المضمار اصطلح عليه أهل الأداء، فنقول قطع الجميع. أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنك إذا وقفت لابد من أخذ نفس. طيب، إن لم تأخذ نفس تحول الحكم إلى حكم آخر وهو ما يسمى بالسكت. طيب، الوجه الثاني، وهذه الوجوه على هذا الترتيب من حيث الأولى فالأولى. الوجه الثاني من حيث الأولوية وهو وصل الثاني، أي قطعه عن الأول ووصله بما بعده أو وصله بالثالث، تمام؟ فأقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تمام؟ الوجه الثالث وهو عكسه، أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقف لأخذ نفس، ثم أقول: الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع وهو وصل الجميع دون أخذ نفس، تمام؟ أي أقف في المنتصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تمام؟ طيب، إذا كنت أقرأ مثلا سأبدأ ربع أو جزء وهو في أجزاء السور أو آية، تمام؟ بحيث يصح المعنى البدء به، تقول نفس هذه الأوجه، تمام؟ طيب، لو تركت البسملة على أنت مخير في ترك البسملة في أجزاء السور، أنت مخير في ترك البسملة كما سيأتي معنا في باب البسملة، كيف سيكون التحرير؟ لك وجهين: الوجه الأول وهو الوقف أو القطع، والوجه الثاني وهو الوصل، تمام؟ أقول أبدأ مثلا سيقول السفهاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم آخذ نفس وأقول: سيقول السفهاء، تمام؟ والوجه الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء، تمام يا جماعة؟ عندك وجهين فقط: إذا سقطت البسملة لأنك تقرأ في أجزاء السور يكون لك وجهين فقط، ولكن هنا ملاحظة: الوجه الثاني وهو الوصل يمتنع إذا جاء لفظ الجلالة أو صفة لله عز وجل أو اسم نبي من الأنبياء. يعني مثلا ستبدأ بآية الكرسي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، تمام؟ ولا يجوز لك أن تصل الرجيم بلفظ الجلالة حتى لا تقع في قبح المعنى، فيمتنع الوصل حينئذ إذا جاءك اسم أو صفة لله عز وجل، تمام؟ كذلك برضو إذا أردت أن تقرأ محمد رسول الله لا يجوز لك أن تقول الرجيم ثم تذكر اسم النبي، تمام؟ يبقى الوجه الثاني يمتنع إذا جاء لفظ الجلالة أو صفة لله عز وجل أو اسم نبي من الأنبياء، تمام يا جماعة كده؟ طيب الأوجه الأربعة المذكورة آنفا أشار إليها الإمام خلف الحسيني في إتحافه وقال ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم. في هذا الجزء إن شاء الله سنعقد دورة بمشيئة الله عز وجل، لم تحدد وقتها، في شرح إتحاف البرية مع إعطاء إجازة فيه بمشيئة الله تعالى، ولكن ليس الآن. وسنوضح ونفصل كل شيء وما هو المتروك منه وما هو الذي عليه العمل في هذا النظم الجميل، تمام؟ وقال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في منظومته التنوير فيما زاده النشر على الحرز والتيسير وقف عليها للجميع أو صلة. وكلمة صلة تعني الوجوه الاحتمالية الثلاثة. يعني ما هو المحتمل من الوصل؟ المحتمل من الوصل أن تصل الجميع، والمحتمل من الوصل أن تصل الأول بالثاني وتقطعه عن الثالث، والمحتمل من الوصل أن تقطع الأول عن الثاني وتصل الثاني بالثالث. لذلك سميت الاحتمالية. ما هو كل الاحتمالات الموجودة؟ تمام؟ فكان رحمه الله يختصرون، لأن هذه الأوجه من الاحتمال أن يفعل كذا فيها ويفعل كذا فيها، فأقصى ما يفعل فيها الوجوه أو هذه الأجزاء هي أربعة أوجه فقط، تمام؟ طيب هناك ملاحظة أو بعض الملاحظات أيضا على وصل الاستعاذة بأجزاء الصور. يعني نحن ذكرنا أنك رحمك الله لو قرأت أجزاء السور دون بسملة، قلنا أول ملاحظة تنعى هذا الوجه إذا جاءك لفظ الجلالة أو اسم نبي من الأنبياء أو صفة لله عز وجل، تمام يا جماعة؟ طيب هناك بعض الملاحظات أخرى تضاف إلى قضية المنع في هذا الوجه، حال الإتيان بهذا الوجه. هذه الأمور أولها إذا التقى ميم الرجيم مع ميم بداية الآية مثل ما ننسخ مثلا، فلا بد من الإتيان بالإدغام، تمام؟ إحنا سندرس في باب الإدغام الكبير أن هذا إدغام للسوسي، تمام؟ فتبدأ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتصل تقول ما ننسخ، فلا بد أن تأتي بالإدغام، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ، تمام كده؟ أو على قراءتي، خلاص كده يا جماعة؟ يبقى أول ملاحظة إذا جاءك ميم لا بد من الإدغام لمن مذهبه الإدغام، تمام؟ في الشاطبية هو السوسي، وفي الطيبة هو أبي عمرو بخلاف ويعقوب بخلاف. طيب هناك ملاحظة أخرى، إذا جاء بعدها باء لا تخفى لأن قبلها ساكن، وقد أجمعوا على ترك ذلك إذا جاء قبل الميم ساكن نحو الرجيم باسم، فما ينفعش تجيب لي إخفاء هنا مثلا. يعني على مذهب السوسي أيضا في الباب عنده إخفاء الميم المحركة إذا جاء بعدها الباء، ولكن يمتنع الإخفاء إذا جاء قبلها ساكن، تمام؟ فلا بد من التحقيق. طيب وأيضا يراعى حذف همزة الوصل إذا وصلت مع همزة تبدأ بهمزة وصل أو كلمة تبدأ بهمزة وصل، مثل الرجيم اعلموا أنها مثلا الحياة الدنيا، تقول الرجيم اعلموا، تمام؟ وكما قلنا لا يجوز وصلها إذا جاء بعدها اسم الجلالة أو نبي من الأنبياء لما في ذلك من البشاعة والشناعة في المعنى. قال صاحب الإرشاد لو قطع القارئ هذه مسألة وقضية أخرى. لو قطعت القراءة بسبب أمر طارئ أو أمر غير طارئ ماذا تفعل؟ قال صاحب الإرشاد: لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة، خلي بالك بمصلحة القراءة مش بمصلحتك أنت ولا بمصلحة الشيخ، كأن شك في شيء من القراءة وسأل من بجواره ليتثبت أو سأل شيخه، فإنه لا يعيد التعوذ لأن الأمر متعلق بالقراءة. برضو لو عطست أو كحيت لا تعيد التعوذ. أما لو قطعتها إعراضا عنها أو لكلام لا تعلق له بها ولو ردا لسلام فإنه يستأنف التعوذ، يعني تأتي بالتعوذ مرة أخرى. تمام. قال السمنودي رحمه الله تعالى: ولكلام أجنبي أعد. تمام. قال: ولا تعد ضرورة، يعني لو الأمر ضرورة لا تعيد، ولو كلام أجنبي عنها أعد. قال: ولكلام أجنبي أعد. ثم قال: ولا تعد ضرورة. ثم نهاية البيت وضح حكمه، قال: وندب فضل. فائدة: إذا قرأ جماعة جملة واحدة هل يشرع لكل واحد منهم الاستعاذة أم تكفي استعاذة بعضهم؟ يعني البعض يستعيذ فقط والباقي لا يستعيذ. الظاهر أيها الإخوة والأخوات أن الاستعاذة لكل واحد، لأن المقصود بالاستعاذة هو اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم. تمام. ننتقل إلى قضية أخرى وهي: ما هو حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا؟ نحن قلنا في بادئ الباب أن الإمام الشاطبي ظاهر كلامه يحمل على الوجوب، ولكن ما الحكم في ذلك؟ نتناوله كالتالي. قال ابن الجزري في الطيبة: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، أي أن حكم التعوذ هو الاستحباب، ثم قال بعضهم يجب. وقد أشار الشيخ خلف الحسيني إلى الحكم فقال: واستعذ ندبا أو واجب ووهلا. وسنعلم معنى كلمة وهلا الآن، يعني قال الآن: واستعذ ندبا، فقال: أو واجب ووهلا. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في منظومته التنوير، قال: وتستحب، ثم قال: للوجوب وهلا. ما معنى كلمة وهلا؟ وهلا أي ضعف، فكأنه جنح إلى تضعيف القول بالوجوب لأنه خلاف قول الجمهور. تمام؟ هذا هو الجانب الأول. الجانب الآخر وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها، وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها، ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها من مسائل. الأولى: ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة. تمام. ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة في القراءة في كل حال، في الصلاة وخارج الصلاة، وحملوا الأمر في ذلك على الندب. طيب. الثاني: ذهب داود بن علي وأصحابه إلى وجوبها، طبعا أصحاب مذهب الظاهر. تمام. الظاهرية. قال: ذهب داود بن علي وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل، حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ، يعني لو إن لم تستعذ سرا في الصلاة أنت على مذهبهم صلاتك باطلة. وقد جنح الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله إلى القول بالوجوب وحكاه عن عطاء بن أبي رباح. حجة أصحاب هذا القول ما هي حجتهم؟ احتجوا بظاهر الآية من حيث الأمر. سنوضح الآن أن هناك أغرادا بلاغية للأمر ليست كلها الإيجاب، ولكن هناك الإيجاب وهناك الندب وهناك أمور أخرى سنستعرضها الآن. هم احتجوا بظاهر الآية من حيث الأمر، والأمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تضرأ شر الشيطان، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال ابن سيرين: إذا تعوذ المرء مرة واحدة في عمره فقد كفي. تمام؟ طيب الثالثة، قال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكى هذين القولين الأخيرين شيخنا الإمام عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال مكي بن أبي طالب: فإن قيل فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم به، أذلك فرض على كل من قرأ القرآن أم لا؟ يعني لفظ القرآن جاء بالأمر، فهو يجيب رحمه الله تعالى: فالجواب أن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة، ليس معناها الفرض والحتم. تمام؟ هذا كلام مكي بن أبي طالب. وقد أتيت إليكم بالأغراض البلاغية للأمر. اعلم رحمني الله وإياك أن هناك أغراض بلاغية كثيرة للأمر، وليس الأمر للإجاب فقط، وهي: واحد، الإجاب، كقول الله تعالى: قم فأنذر، فهنا الأمر للإجاب، سورة المدثر الآية الثانية. وهناك سورة أخرى الأمر، وهي الندب، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، سورة النور الآية 33. فكاتبوهم هنا فعل أمر ولكن بمعنى الندب. طيب الثالث، وهو الإباحة، كقوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، فانتشروا هنا فعل أمر ولكن جاء للإباحة، سورة الأحزاب الآية 53. الرابعة، الإرشاد، كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين، وهنا الأمر للإرشاد، سورة البقرة الآية 282. السورة الخامسة، وهي التهديد، كقوله تعالى: واستفزز من استطعت، سورة الإسراء الآية 64. فالأمر هنا للتهديد. وأيضا الامتنان، كقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة الآية 57. والصورة السابعة، أو الصورة البلاغية السابعة للأمر، وهي الإكرام، كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، الحجر الآية 46. وأيضا التسخير، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، تمام، البقرة 65. وكذلك التعزيز، كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، البقرة 23. وأيضا الإهانة، قد يأتي الأمر للإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان الآية 49. وأيضا جاء بمعنى التسوية، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، سورة الطور الآية 16. وأيضا جاء بمعنى الدعاء: اغفر لي ولأخي، سورة الأعراف الآية 151. وجاءت سورة أخرى للأمر، وهي 13، وهي الاحتقار، كقوله تعالى: ألقوا ما أنتم ملقون، سورة يونس الآية 80. وجاء أيضا للتكوين، كقوله تعالى: كن فيكون، البقرة الآية 117. وجاء أيضا للتمني، وليس بالقرآن ولكن موجود بكلام العرب. حكى كل هذا إمامنا الشيخ العلامة الجعبري رحمه الله تعالى. قال صاحب الدر النثير، والذي يصح هنا إن شاء الله الحمل على الندب، وأن فعلها خير من تركها، مع أنه لا حرج في تركها. تمام؟ يبقى إذن اتضح لنا أيها الإخوة والأخوات أن هناك صورا بلاغية كثيرة للأمر، ليس الأمر على الإطلاق أنه للإيجاب. تمام؟ وقال ابن القاصح: ومما ينبغي التنبه له أن الأمر في الآية الكريمة للندب على ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف. تمام؟ وضحنا الجانب الأول، حكمها في الندب والإيجاب، ونقلنا لكم قول الجمهور وهو الندب. ننتقل إلى الجانب الثاني هنا، وهل الاستعاذة في الصلاة للقراءة أم للصلاة؟ يعني أنك وأنت تستعيذ في الصلاة، هل تستعيذ لأنك ستقرأ قرآن أم تستعيذ لذات الصلاة؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الاستعاذة في الصلاة للقراءة وليست للصلاة، وهذا مذهب الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. وقال أبو يوسف: هي للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، ولكن رأي الجمهور أنها للقراءة فلا تتعوذ إذا لم تقرأ. تمام يا جماعة؟ طيب، وها أنا الآن بعد أن نهيت توضيح الباب بفضل الله عز وجل وشرحته بشيء من التفصيل، أختم لكم بأبيات في تحرير الاستعاذة وتوضيح الخفي فيها بمنظومتي المتواضعة قواعد التحرير. يعني أتيت إليكم بأبيات تحرير الاستعاذة من منظومتي قواعد التحرير على الشاطبية، وبلغ عدد أبيات تحرير الاستعاذة في منظومة قواعد التحرير 7 أبيات. فقلت مستعينا بالله تعالى: إخفاؤه فصل أباه وعاته، والرمز جاب البيت وهو الراجح. قف واستعذ قبل القراءة ندب، وجهر بها دوما كذلك تصب. إلا الصلاة مع تفرد نو بدور، أربع بها باسم الكذا وبدا الصور. قطع الجميع ثم قطع الأول، وعكسه كذا بكل وصله. إن تقطع عن قراءة لطارئي لا تستعذ وغيره فأتي به. ولو وصلتها بأجزاء السور، اثنين فاقطع صل أخي بالغرر. وامنع لثان من أتى لفظ الإله، كذا نبي إن اعلم من خلقت تقاه. وبهذا أيها الحضور الكريم يكون قد انتهى باب الاستعاذة من الشاطبية، وننتقل الآن إلى قصيدة الدرة، ونرى أن الإمام ابن الجزري لم يذكر فيها باب الاستعاذة، فلماذا؟ أعرض الإمام ابن الجزري عن ذكر باب الاستعاذة في الدرة المضية، وذلك لأن القراء جميعا كأصولهم، تمام؟ فحينما وافق القراء الثلاثة أصولهم لم يذكر هذا الباب اعتمادا على ما جاء في الشاطبية، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.